وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فاخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي دأب السادة العارفون في مختلف الأزمان على تكريه لفظة أنا وتعويد الناس وتعليمهم الاستعادة بالله منها ومن شرها نعوذ بالله من كلمة أنا أي من شر هذه الكلمة وذلكم لأن أول من نطق بها وشقي بها شقاوة الأبد هو إبليس اللعين قال أنا خير من بإزاء أمر الله سبحانه وتعالى تسلح هذا اللعين بهذه الكلمة أنا وإزاء ماذا؟ إزاء أمر الله المباشر وقفت أنا لتتصدى لرد هذا الأمر وتبرير عصيانه أنا خير من ما يأتي بعد أنا الآن ليس مهما كيف يكون التبرير ليس مهما المهم أنك قابلت الأمر الإلهي بأنا انتهى كل شيء بدأت اللعنة بدأت السخطة أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين من سيء إلى أسوأ أيها الإخوة الرجل وهذا الخلق ويسمى رجلا إبليس يسمى رجلا أنه كان رجال من الإنس يعنون برجال من الجن يسمى الجن أيضا إيه؟ رجالا هذا الرجل أو هذا الخلق والعياذ بالله كان أول عنصري بهذا التبرير الساقط المتهافت تبرير عنصري أنا عنصري النار والنار أشرف من الطين كلام فارغ هذا كلام فارغ ويحذر السادة العارفون وحين نتحدث إخواني وأخواتي عن العارفين بالله نتحدث عن أرقى ما يمكن أن يبلغه بشر أن يكون عارفاً بالله تبارك وتعالى ولا عارف بالله سبحانه وتعالى ما لم يكن أستاذاً في معرفة النفس في معرفة باطنه ومن قديم قال أفلاطون الفيلسوف المثالي الشهير قال لا يحيا إنساناً من لا يعرف باطنه هذا ليس إنساناً هذا هو خشب ربما أكرمكم الله حيواناً من الحيوانات لكنه ليس إنساناً الإنسان هو الذي يعرف باطنه يعرف نفسه وفي مشهور العارفين والسائرين والسالكين من عرف نفسه فقد عرف ربه وليس بحديث لكنه معنى صحيح تماماً من أعمق المعاني كريسون يقول ومن عرف باطنه عرف بواطن الأشياء من عرف باطنه عرف بواطن الأشياء أعمق معرفة أيها الإخوة أن تعرف ذاتك تماماً أن تعرف ذاتك سيقول قائل منكم ومنكن إذن تورطنا مرة أخرى في الذات في الأنا لا الذات الباطنية أيها الإخوة والأخوات الأنا الباطنية بعيدة عن هذه الأنوات التي نعيشها وهي أنوات زائفة ومزيفة ومزيفة أقنعة نتقنع بها حجب نحتجب بها ومن ورائها أيها الإخوة زيف حقيقي ثم تدهمنا ساعة الموت لنكتشف في تلك الساعة لا قدر الله أننا لم نعش أصلاً كنا خيالات وأوهاماً لم نعش وكيف يعد عائشا وكيف يعد حيا أيها الإخوة، فضلا عن أن يعد إنسانا حقيقيا. من عاش ومات أيها الإخوة والأخوات ولم يعرف نفسه، لم يعرف باطنه، عاش مغتربا، اصطلح على الاغتراب الفلسفي الشهير، يعني محجوبا، غير متأنس بنفسه، محجوبا عن نفسه، غير متأنس بها، غير قريب منها، لا يعرفها، جاهلا بها. كيف يعد هذا أنه عاش وأنه حي وأنه إنسان أيها الإخوة؟ لا، ليس كذلك. نحن نتحدث عن الأنا الحقيقية، هبة الله تبارك وتعالى، الهبة الإلهية التي خلقها وأبدعها وألهمها فجورها وتقواها. لب لباب الخير موجود فيها بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك المعلمون الكبار حول العالم في القديم والحديث في عصرنا هذا في أيامنا هذه يؤكدون على حقيقة أنك إذا أردت أن تصير إنساناً صالحاً، أن تصير إنساناً، إنساناً حقيقياً، ليس زائفاً، ليس مقنعاً، ليس واهماً ومتوهماً ووهمياً وفراغياً، إذا أردت أن تصير كذلك لا تجاهد كثيراً ولا تحمل نفسك أكثر من اللازم لكي تصبح كذلك. لا لا لا، ببساطة استرسل مع ذاتك الباطنية، استرسل مع جوانيتك، اترك الخير الذي أبدعه الله تبارك وتعالى، بذره في أرض الذات، في أرض النفس، اتركه لينمو، ليزدهر شيئاً في شيئاً، وهو سيفعل وببساطة. هذه العفوية، هذه التلقائية، سر التدين الصحيح وسر العبقرية والإبداع. ما من عبقري إلا وهو يسلك على هذا النحو بعفوية وتلقائية. ولذلك تعد المجتمعات والثقافات المختلفة هؤلاء العفويين العباقرة المبدعين حقيقة، الذين يثرون ويخصبون ويباركون ويثمرون مسيرة البشرية والإنسانية، تعدونهم شواذ، شواذ خارجين عن المسطرة، خارجين عن المعايير، عن المألوف. قبل أيام معدودات كنت في حديث مع أحد الشخوص يشكو لي من الذوق الذي ينكره من أبناء هذا الجيل، يقول أذواقهم عجيبة غريبة، لا يعرفون الجمال، مقاييسهم حتى في معرفة الجمال منكورة في نظره وساقطة. وفي البداية وافقته، وفي الحقيقة هذا هو الذي بعثني على هذه الخطبة، لأنها كانت مراجعة لنفسي أيضا، ووجدتني متورطا ككل الناس. انتبهوا، الناس يظنون أن الواعظ وأن المتكلم سواء وعظ بالفلسفة أو بالحكمة أو بالدين أنه دائما أرقى منهم وأنه يعرف ما لا يعرفه. ليس بالضرورة، بالمطلق ليس بالضرورة، قد يكون أكثركم تورطا وأكثركم جهلا بما يدعو إلى مقاربته ومعرفته. يجب أن نفهم هذا حقيقة حتى لا يزداد تورطنا، بدل أن نتنور نتورط جميعا للأسف الشديد، وهذا ما يحصل في ثقافات متعددة أو في كل الثقافات. قلت له لكن لعل هؤلاء هم الأقرب إلى الحقيقة منا، لعلنا نحن المزيفون. قال كيف؟ يحدثني عن قريب له وله ابنة عم على قدر يعني محترم من الجمال والتربية طبعا والتدين، إلا أنه لم يرغب في الزواج بها، في الاقتران بها، ورغب أن يتزوج فتاة أخرى لا تدانيها جمالا. يقول لي ذوق عجيب جدا، لا يعرفون ما هو الجمال. فقلت له لا، لعله هو المحق ونحن المبطلون، نحن الزائفون. قال كيف؟ لماذا؟ قلت على كل حال هذا الشخص يبدو أنه اختار بمحض حريته، ما استراح إليه، هو استراح إلى هذا النمط، إلى هذا الضرب، إلى هذه الشخصية، استراح إليها في نظر أمه وأبيه وخالته وعمته وإخوانه الكبار، ليست جميلة، وأخذ امرأة قبيحة، فتاة قبيحة، اقترن بفتاة قبيحة، هو سعيد معها، وهذا هو المطلوب، أن يكون سعيداً، أن يكون متوافقاً، وهو الذي سيتزوج، لا أبوه ولا أمه ولا أنا ولا أنت، لماذا لا يختار؟ لكن في الأجيال السابقة ونحن من أعقابها لا، كان يختار لنا، تفرض علينا أنماط معينة، معايير معينة، ونحن نتماهى معها وبها ونندمج فيها أيها الإخوة، نخادع أنفسنا، نزيف حتى عواطفنا، رغباتنا. لذلك حياتنا تكون دائماً قلقة ومهتزة، وتبرز فيها ظواهر كثيرة بالنسبة لمعظمنا غير قابل للفهم والتفسير. سأحكي عن ظاهرة أيها الإخوة تتكرر باستمرار وقاعها غير محصورة، شخص يدعي أنه يقدر ويثمن زوجته جدا وأنها امرأة لا ضريعة ولا قريعة لها، لا مثال لها في البشرية، وهو يكثر من تعداد محاسنها في كل مجلس. أتحدث عن واقع حقيقية، أنه رجل محترم وذو حيثية في المجتمع، وزوجتي زوجتي، أم فلان أم فلان أم فلان أم فلان، وفجأة بعد أن نثرت له كما يقال هي بطنها، أتته بأولاد وبنات وكبروا وتعلموا، ربتهم تربية حسنة وكانت نعمة السيدة، قرر أن يتخلى عنها. وبالأمس القريب جداً هو كان يدل بمحاسنها ويثني عليها وعلى أنها من بركات الله علي وأنها أثمن شيء في حياتي، فجأة قرر أن ينهي كل شيء، وصدمت المرأة وصدم كل من كان في الدائرة، كل من كان يعرف طبيعة هذه العلاقة الموقرة المحترمة الإجلالية. ما الذي يحصل؟ في الحقيقة هذا الرجل، وليس من قصدنا لا أن نغض ولا أن ننقد، نحب أن نصف فقط وأن نحلل، أن نفهم ما الذي يحصل. هذا يحصل معنا في علاقاتنا بأزواجنا، بأصدقائنا، بأساتيذنا، بأشياء كثيرة. الذي حصل، الذي يحصل أيها الإخوة والأخوات، أن هذا الشخص الفاضل كان بعيداً عن ذاته، مثلنا جميعاً، مثل الكل، لم يعرف نفسه، عاش بقناع، عاش بحجاب، عاش شخصية ليست هو، عاش بأنا ليست أنا الحقيقية، ليست أنا الحقيقية. وما ظنه حباً، أنه يحب زوجته فعلاً من كل قلبه، ليس حباً، لأن أناه الزائفة أيها الإخوة تتماهى مع الممتلكات، مع الأشياء. سأوضح، هذه معاني تحتاج إلى توضيح بأمثلة كثيرة، فاسمحوا لي. منذ البداية الطفل أيها الإخوة يولد هكذا، كلنا كنا أطفالاً، وأعتقد أننا جميعاً مررنا بهذه الحالة، أننا فقدنا خبرة الوجود والعالم وأشياء الوجود والتواصل معها حين كبرنا قليلاً. الخبرة الأولى كانت في منتهى الروعة والنبض والحيوية والعمق أيها الإخوة، بحيث تعجز اللغة وكل لغة عن أن توصفها. كلنا مررنا، أنا مررت، أنتم مررت بهذه الخبرة، إزاء المطر، إزاء حفيف الشجر، إزاء الرياح، إزاء قوس قزح، قوس الشيطان، إزاء البطيخ، إزاء الموز، إزاء التراب، رائحة التراب حين يسقط عليه ماء المطر، إزاء القمر في الليل، في الليلة الضحيانة، إزاء النجوم توسوس وتوشوش لبعضها في الليل، البهيم الحندس، إزاء أشياء كثيرة، إزاء النغم، صوت الجميل، صوت الحزين أيها الإخوة، خبرة عجيبة مفعمة أنا لا أنساها، دائما تراودني وتصيبني بالحسرة، اللغة تعجز عن أن تصفها. ما الذي حصل؟ هذا وصل للخطبة السابقة، التسميات قلصت عالمنا، التوصيفات، التصنيفات قلصت عالمنا، اختزلته، جعلته جامداً، فقد ماءه، فقد روحه، فقد حيويته أيها الإخوة. وتماهى هذا العالم الزائف مع أيها الإخوة الليبلز كما قلنا، أو الملصقات والأسماء التي وضعناها عليه، وصدقنا أن القمر هو لفظة القمر. لا، القمر ليس لفظة القمر. إذا أردت أن تعرف القمر حقيقة، القمر أقرب بمليون مرحلة الخبرة، خبرتك القمرية مع هذا القمر وأنت صغير، قبل أن تغتالك اللغة والقوالب وتزيف ليس فقط وعيك الباطن وانفعالاتك الفعلية، بل تزيف حتى إدراكك الحسي. هتقول ما معنى الكلام هذا؟ نعم، اللغة والثقافة والتسميات والأنماط والقوالب تزيف حتى إدراكاتنا الحسية، يعني الشيء يكون أمامنا لا نستطيع أن نراه، نراه رؤية بصرية، ليست رؤية رؤيوية أبداً، رؤية بصرية عيانية، لا نستطيع أن نرى كما هو. الأحداث ليس الشيء فقط، حتى الأحداث والمعاني. لماذا؟ سأوضح هذا، لأننا لا نعيش في علاقة مباشرية، يعني مباشرة مع العالم، لا، بل بعلاقة أيها الإخوة أو تواصل موسوط، الموسوطية، المنظورية، perspectivity، نعيش عبر هذه المنظورية أو الموسوطية في عالم مفهومي، لا نستطيع أن نتواصل للأسف. هذا ما تفعله اللغات والتسميات والثقافات والقوالب الجاهزة والأنماط، نعيش في عالم مفهومي conceptual reality، حقيقة مفهومية، واقع مفهومي، ليس واقعا ذاتويا، الواقع كما هو لا نستطيع للأسف، وربما لا نستطيع دائما، لكن اللغة تخلص للأسف من إمكانية التواصل. والأمثلة كثير جدا، سأضرب مثالين فقط. مثال ضربه الفيلسوف وعالم الأحياء الفرنسي المعاصر، ليس حيا فيما أعتقد، إدغار موران. موران يقف في مركز الشرطة ذات يوم في أواخر تسعينيات القرن المنصرم لكي يسجل شهادته في حال السير. السيارة الحمراء هي التي صدمت الدراجة العربة. سجل هكذا، لاحظ الفيلسوف، فيلسوف عالمي كبير فرنسي، هذا ما رآه. ولكن بعد قليل يصدم إدغار موران بأن جملة من الشهود، أنا في الشارع هذا في وضح النهار، أدلوا بشهادة مختلفة لها غير صحيح، حتى صاحب السيارة وصاحب الدراجة. الذي حدث أن صاحب الدراجة هو الذي صدم السيارة، دخل في السيارة. موران توقف هنا، عجيب، أنا رأيت بعيني السيارة صدمت الدراجة عند تقاطع الطرق. الكل يجمع على العكس، والعكس هو الصحيح فعلا باعتراف صاحب الدراجة، هو الذي دخل في السيارة. قال هذا الذي حدث، إذن النمط، الأفكار، المفهومات المخزنة في دماغي شوهت الواقع، جعلتني أعيد إنتاج الواقع مشوها ليتفق معها. ليه؟ لأنه في أنماط الفكر المعتادة عند البشر أن القوي والكبير والمتين هو الذي يجور على الصغير. مش معقول دراجة تصدم سيارة، لكن سيارة تصدم دراجة، هذا الذي يحصل دائما. ولذلك انقلبت الرؤية في المستوى الحسي السنسوري، حسيا رأى الأشياء مزيفة. نأخذ مثالا أعمق من هذا، المثال موران أيها الإخوة، الإزدراء، كونتمت، فير أختونك، بريزرينيا بالروسية، نفس اللفظة أيها الإخوة، فقط يصوت بها بطرق مختلفة، تلفظ هنا إزدراء أو احتقار أو تقليل احترام، disrespect يعني كونتمت، أو تلفظ فير أختونك بالألمانية، بريزرينيا بالروسية إلى آخره، لكن المدلول المصداق مختلف تماما. يعني في المرحلة الصوتية الفوارق هامشية محدودة جدا جدا، وهي فوارق تعسفية اعتباطية، شاء العرب أن يسموه إزدراء تقليل احترام، والألمان فير أختونك مثلا، كونتمت بالإنجليزية إلى آخره، فقط مسألة اعتباطية. لكن في المدلول في المصداق المسألة ليست اعتباطية، مسائل مفهومية ضاربة بجذرها أيها الإخوة في أرض الثقافة والتصورات الأخلاقية والمجتمعية. كيف؟ يأتي شخص يوجه، لا نستطيع أن نقول، لابد أن نستخدم لغة محايدة، يوجه كلاما، يوجه عبارات، ماذا نقول؟ نخد؟ هذه لغة غير موضوعية، توجيها، نصحا، ازدراء، لغة غير موضوعية. إذا لنكن محايدين، انتبهوا، الوقائع المفروض أن تكون محايدة. لكن قبل قليل فرغنا من ضرب مثال يؤكد أن الوقائع ليست محايدة بالقدر الذي نحسب، أليس كذلك؟ واقعة أن دراجة ضربت سيارة المفروض أنها واقعة محايدة، لم تكن محايدة في تصور الفيلسوف، في الرؤية الحسية للفيلسوف. على كل حال، لكن نحاول أن نكون محايدين، وجه عبارات، تقدم بعبارات لشخص. في الثقافة العربية مثلا السائدة، احتقرني، إنه يحتقرني، ويغضب هذا الذي توجه إليه بهذه العبارات، هذا احتقار، كيف يجرؤ، كيف يتجاوز، من هو؟ وتبدأ مشاكل عادي، ربما لا تقصى إلا بالدمعة، مشاكل تدخل فيها قبليات وأشياء كثيرة ممكن في مجتمعات مغلقة. في الثقافة أخرى، نفترض ثقافة ألمانية إنجليزية، يقول نقد، أتقبله بكل صدر، نقد كريتيك، يقول نقد، هذا قد يتلقى أنه نقد إيجابي، يقول شكرا استفدت منه، عجيب، هنا نقد إيجابي ومفيد، هنا ازدراء واحتقار. المسألة ليست وقفا على التسمية، انتبهوا، المسألة وقف على ماذا؟ على المفاهيم، والمفاهيم مسألة معقدة جدا. تأتي التسميات فقط أيها الإخوة لكي تضع كما يقال اللمسة الأخيرة على عالم مفهومي، على عالم، ومن هنا خطورة التسميات. فالتسميات إذن ليست محايدة، والتسميات تجد جذرها في عالم المفاهيم. وهكذا نحن نتعاطى مع عوالم ووقائع مفهومية، ليست مع وقائع وعوالم مباشرة، لأنما مفهومية يا إخواني وأخواتي. هذا هو تصالب الرجلين الآن في الثقافات، ربما بعض الثقافات العربية خاصة في بلاد الشام، تصالب الرجلين، يقول لك واضع رجل على رجل، جاي الأدب، كيف أجرؤ أن يجلس أمامي وأنا فلان الفلاني وكذا كذا مصالبا رجلي، إيش فيها؟ في الثقافة الغربية شيء عادي، أقل من عادي، الكل يصالب رجلي، الوزير والسفير والخفير والطبيب والمهندس والتلميذ والطالب، ما فيها شيء، وضع رجع الرجل. في الثقافة العربية لا، هذا ازدراء، هذا احتقار، تقليل قيمة، وإذا فعلتها امرأة مصيبة المصائب. هذا امرأة يعني يظن بأخلاقها السوء، امرأة تفعل هذا، تصالب بين رجليها وهكذا. هذه مفاهيم، هذه مفاهيم. الواقعية المفروض أن تكون موحدة، لكن في عالم زائف يا إخواني للأسف الشديد، طبعاً عوالمنا معظمها زائف، مش عوالم عرب المسلمين، عوالم البشرية هكذا، المجتمعات تريد هذا، المجتمع تتغذى على الزيف. لذلك كما قال أحد العباقر قديماً شسترتن، قال: ما بال هذا العالم ملآن بالأطفال العباقرة والكبار الحمقى. البشر كما يخلقه الله عبقري يا إخواني، كل واحد فينا عبقري كان، نكبر نصبح حمقى مغفلين، الثقافة تجعلنا مغفلين، لأنها تكبت التواصل مع الذات الحقيقية وتخلق لنا ذوات زائفة، نصدق أنها نحن، أنها نحن، ليست نحن هذه، هذه ليست أنا، هذه أنا زائفة. كيف تبدأ المسألة؟ منذ الصغر كما قلنا، الطفل يولد هكذا بهذه الخبرة شبه المباشرة مع العالم وأشيائه، وبقدر أقل مع أحداثه، لأن أحداث دائماً لابد لها من مفاهيم تفسرها، أقل إذن، فالتواصل يأخذ مباشريته أكثر مع الأشياء وبشكل أقل مع الأحداث، مع الأحداث والمجريات. يسمى سعيد، محمد، جون، لويس عدة مرات، إيه سعيد، سعيد، أنت سعيد، بابا سعيد، ماما سعيد، أبوه أمه دائماً يؤكد أنه سعيد. عجيب، هذا شيء غريب عنه. طبعاً اسمي ليس أنا، أنا لست سعيداً، أنا كما خلقني الله تماماً، مثل قطعة من صلصال، خلقنا الإنسان إيه؟ من صلصال، هذه قطعة الصلصال ليست هي الدمغة الموضوع عليها أبداً، ليست هي اللون الذي لونت به قطعة الصلصال، ليست حتى هي الشكل الذي أخذته قطعة الصلصال، ليست هي مصدر قطعة الصلصال من أي جبل، من أي أرض، من أي منجم، لا أبداً، هي هي في ذاتها. لكن لا، المجتمع الآن يعطي الأسماء، لابد أن نصنف وأن نسمي، أنت سعيد، سعيد، سعيد. لذلك تلاحظون بعض الأطفال الأذكياء الأكثر تأبياً على التنميط والقولة، وهؤلاء واعدون، الطفل الذي ربما يبدي مثل هذه الإشارات يكون طفلاً واعداً في البداية، يرضخ بعض رضوخ لهذه التسمية، لكنه يدأب في البداية على أن يتحدث عن سعيد على أنه الغائب. يقول سعيد جائع، ماما سعيد جائع، لا يقول أنا، انتبهوا، مش مستوعب أن أكون أنا سعيد، شو سعيد هذا؟ سعيد اسم، هذا اسم، هذا ليبل ملصق، هذا شيء لست أنا، لكن المجتمع يريد أن يفهمك أنك سعيد، انتبه. يعني ما معنى يفهم أنني سعيد؟ ليس مجرد ملصق، أن أماهي بين هذا الشيء الخارج اللي هو اسم بين هذا الملصق وبين أناي، بين ذاتي، أماهي، فأصبح أنا فعلا سعيد، وسعيد أنا، بس أنا أكبر من الاسم يا أخي، شو سعيد هذا؟ كان ممكن أسمى بألف اسم سعيد آخر، أو تعيس ربما الاسم الآخر، لا ندري، وأبقى أنا. قال لك لا، هنا ستخلق لك أنا جديدة تحت هذا الملصق، سعيد أو جون أو لويس كما قلنا، أو ليلى أو سعدة أو سعيد، فيتحدث بصيغة الغائب، سعيد جائع، سعيد غضبان ماما، يعني عن نفسي لا يقول أنا، سعيد غضبان، طفل الذكي يفعل هذا. بعد فترة المسكين يصبح أحمق، يبدأ يتشرب الحماقة، أنا سعيد، إيه ماذا تريدين؟ أنا جائع، أنا جائع، خلاص، مين هو؟ سعيد يعني، يبدأ يتماشى، يتماهى عفواً، وتماشى مع الخطة، يسير فيها قدماً، بعد ذلك يتورط، involving، توريط، يتورط أكثر وأكثر، يبدأ المسكين إيه؟ يدرك أن هذه الأنا التي تكثف وتختزل في سعيد تتبعها أشياء، ملحقات، ملحقات وزوائد، يعبر عنها في كل اللغات بأشياء من ضرب أو من مثيل لي، عندي يعني، مني، بي، إذن أنا وملحقاتها، ملحقاتها لي وعندي، ومني وبي، هذه الأشياء، فهذه اللعبة لي، هذا الدفتر لي، هذا الشيء مني، أنا أعطيته إياه، مني، أخذه مني وأنا أعطيته، أو أخذه غصبا عني من ممتلكاتي، وهكذا. طيب، تنكسر اللعبة، تفسد، يغصبها، يشعر بمعاناة شديدة الطفل، مع أنه سرعان ما ينساها، ويعوضها بلعبة ربما أحسن منها في نظري، لكن لماذا هذه المعاناة، هذه المرارة الشديدة؟ لأن المسكين تماهى مع الممتلكات دون أن يدري، علموه أن يتماهى مع الأشياء الخارجية، فإذا كسرت اللعبة كأنما كسر هو، كسرت نفسيته، تحطم هو. واحد يقول لي إذن كلنا ذلكم الطفل الأحمق، نسمع كل سنة وسنة ارتفعت الأسهم، نزلت الأسهم، انخفضت العملة إلى آخره، أصيب بالجلطة المسكين، المليونير الأردني ولا الفلسطيني مش عارف إيه، أصيب بجلطة ومات، إلى رحمة الله نرثي له والله نرثي له، لماذا تموت؟ ذهب المال، يذهب المال، أنا لست المال. لكن في المقابل توجد حالات، وهي حالات نادرة مسجلة في الشرق والغرب، تحدث كارثة مدبلة مضاعفة، فيموت في حدث واحد كل أفراد أسرة شخص ما، زوجته وأبنائه السبعة مثلا، ويحترق المنزل، ويكون قد خزن ذهبه وأمواله في منزله، كل شيء ينتهي، والرجل يجد نفسه كما نقول إعاء الحديدة، مربع صفر ولا شيء، لا ينتحر، لا يصاب بسكر أيها، لا يصاب بضغط دم، لا يصاب باكتئاب، لا يصاب بأي شيء الرجل، بالعكس تحدث له حالة من السلام المطلق والرضا والتسليم الذي يخبر عبرهما حالة من الهناء، هناء لم تكن لتخطر على باله من قبل، ويبرز لغز في حياته، يبدأ يتساءل إزاءه، لماذا؟ عجيب هذا الذي حدث معي. طبعاً يؤكد أنه الآن يمر بحالة أسعد حالة خبرها في حياته بعد فقد الأولاد والزوجة والأموال والبيت. نعم، تعرفوا لماذا؟ ببساطة يقول المعلمون الكبار في القديم والحديث، لأنه وفق إلى أن يخبر حالة التحرر من كل ما ليس هو، كل هذا ليس أنا، حتى أولادي ليسوا أنا. في نهاية المطاف هذا مبدأ ديني، كل نفس بما كسبت رهينة. إياك أن تظن أن ابنك أو ابنتك إذا راهق البلوغ ثم بلغ وكلف أنك مسؤول عنه بعد ذلك مسؤولية كاملة، انتهى خلاص، مسؤول عن نفسه. إن كنت فرطت فأنت فرطت في توجيهه، تهذيبه، تعليمه، تلقينه، وعبر الأنموذج والقدوة قبل ذلك. بعد أن كلف أصبح مسؤولا عن نفسه. طبعا أنا أقول لك أنت لا تعاني، لأنك كثيرا يعني إيه ما يعتريك الخوف أو يعتصرك إيه الخوف والفزع من رب العالمين يوم القيامة. لا لا لا لا، أنا أقول لك ببساطة من المجتمع، كيف عامل حاله شيخ وبنته غير محجبة، عامل حاله شيخ ابنه بدخن، عامل حاله شيخ وابنه بصليش، وابنه رقاص، وابنه مش عارف إيه، إيش دخلي أنا حاولت فرغت مما عندي. لذلك القرآن أعطانا أمثلة، نوح وابنه كافر، كافر مش بدخن حشيش وبزني، كافر، ليس بعد الكفر ذنب، ما في مشكلة يا حبيبي، انتهى، أنا عملت ما عندي، الباقي على هذا الشخص اللي هو ابني، صح ابني. والإضافات خطيرة، جنتك الإضافات في اللغات خطيرة جدا جدا، مع أنها الأقرب إلى المحايدة. لماذا؟ لأنها مرنة إزاء التأويل، مطواعة إزاء التأويل، إضافات، الإضافات. لذلك باب الإضافة في العربية باب مرن جدا جدا، والإضافة لأدنى ملابسة، يقولون الإضافة لأدنى ملابسة، وتدور على معاني أربع معروفة، نعود إلى كتب النحو. ليه؟ جيد أن تقول، مش جيد هذا معني بالضرورة أن تقول ابني زوجتي، لكن يمكن أن تؤول أنها زوجتي ملكي، ولك لي زوجة، خطير هذا، لي زوجة أخطر بكثير من زوجتي، انتبهوا، لي إيش لي؟ تحطها في جيبتك، لي زوجة، عندي زوجة. هناك بعض الشعوب يغلب عليها الأنانية، تشعر ثقافة، هي ثقافة مش يعني ثقافة مش قدر، يغلب عليها الأنانية، فيغلب في لغة هذه الشعوب، واختبروا هذا بأنفسكم، مارسوا هذا التحليل، يغلب في لغة هذه الشعوب العامية أيها الإخوة مثل هذه الألفاظ، عندي رأي، لي رأي، لي رأي، لي رأي، كذا بس بالعامية، مش حاب أقول عشان إيه لا يفتضح الأمر. صيغة غريبة جدا من التملك، تملك حتى الآراء. طبعا كلنا نمارس أيضا، ليس تملك الزوجة والأبناء والأصدقاء والمساجد والطوائف والمذاهب والأئمة، إمامي يشعر بشعور نشوة غريبة وبهجة بلجر، إمامي جعفر الصادق، إمامي الشافعي، إمامي زيد، إمامي عبد الله بن إباض، فرحانه إمامك إيه يعني، امتلكته أنت، خلقته أنت، خلقت له الإمامية، إيه الانتساب هذا، فيه نوع من التملك أيها الإخوة، ولذلك نتعزى به عن أعظم نسبة. بالأمس أحدث بعض أحبابي ولا نشعر أيها الإخوة، لا نشعر، كيف يعني؟ نحن كمسلمين سواء كنا سنة أو شيعة، إمامية، زيدية، إباضية، كلنا مسلمون بفضل الله، وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكتاب واحد، والقبلة واحدة، والنبي واحد، والمعتقد الأس واحد بفضل الله، وهذا يكفي أكثر من الكفاية، والله العظيم والله أكثر مما يكفي، لكنه لا يكفي عند واحد منهم، لا هذا مقتنع ولا هذا ولا هذا، وكلهم لا يكفيهم أن يتعزوا بالقول نحن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، لا، يجب أن يكون إمامنا واحدا أيضا، إمامنا. جعلتم الإمام يعني بإزاء الله ورسوله، وجعلتم فقه الإمام بإزاء كتاب الله، هو هكذا، هو هكذا، ما لم تكن مثلي على طريقتي وإمامك أي إماما سنيا من أمتي فأنت لست بشيء، ما ينفعك هذا. غريب، إيش التعزي هذا؟ ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأنه امتلاك الله والرسول والقرآن صعب شوية، هذا مقدس مطلق هذا، ما تقدر. لكن امتلاك الإمام أسهل شوية، بشر مثلنا هذا ويخطئ أصيب. ممكن ندعي الامتلاك لا شعوريا ويتظاهر بتعابير وانتماءات غريبة عجيبة، لكن توجب إيه؟ الشحناء والتكاره والتباغض والانقسامات. فإذا لي زوجة، عندي زوجة، لي أبناء، عندي أبناء. هذه لغة غير محايدة، لغة تملكية خطيرة. بعض الناس حتى يتعامل مع أصدقائي على أنهم من ملكه، خاصة إذا كان يفوقهم فيما يرى بعض الشيء. لذلك أعود إلى مقدم، إلى صدر الخطبة. ما السبب أن هذا الجيل، جيل أبنائنا وبناتنا اليوم، تختلف معاييره الجمالية عنا؟ مش لأنه الجمال يعني إيه اختلف وأصبح قضية معقدة، لا لا لا، غير مبحث موضوعية وذاتية الجمال، هذا مبحث فلسفي. لكن أنا أقول لكم، لأنهم عاشوا نمطاً من الحياة، الضبط الاجتماعي، التطبيع بسموه الاجتماعي، أقل بكثير، خفت قبضته عليهم، بعكسنا نحن وعكس والدينا والدي والدينا أجدادنا. اليوم طبعاً المجتمعات حتى العربية الإسلامية تقريباً أصبحت قريبة من المجتمعات الغربية. الأب يعمل، الأم تعمل أيضاً، وإذا ما بتعمل 24 ساعة في الأسواق وبتروح وبتجي زيارات كذا كذا، والبيت أصبح شبيه بهوتيل، ولا مش صحيح؟ وما في على الحامي وعلى البرد كما يقال، وفي الصباح وفي المساء توجيه وإفعل وتفعل، يا ابني يا بنتي، ما في الكلام هذا. فالولد تقريباً نشأ شبه حر مثل ما يحدث في الغرب هنا. يخضع لماذا إذن؟ يستجيب لماذا؟ لعواطفه الحرة الطبيعية. استحسن هذه الفتاة، هو محقاً أقول لكم في نظرية حسنائية، فليتزوج بها، ما المشكلة؟ استحسنت هذا الشاب، أحبت أن تقترن بي على كتاب لسنة رسولي، فلتفعل، لماذا نخف حجر عثرة؟ هذا الصحيح. والعباقرة يرفعون هذا دائماً أيها الإخوة، استجابة طوعية فطرية غير مؤطرة أيها الإخوة، وتحكي الإمكان الحقيقي له للعاطفة هنا. ألبرت أينشتاين على فكرة هذا نموذج موحي جداً، حتى العلماء المتكلمون في هذه الشؤون يمثلون به كنموذج تقريباً نادر المثال. أينشتاين في شبابه كان شاباً على قدر عالم الجمال، معروف وسيم جداً كان، ومعشوق البنات والفتيات في الجامعة، لكنه أحب مليفيا، هذه قبيحة جداً وتختلف عنه في الدين، هو يهودي وهي أرثوذكسية من أصل صربي كما يقال، وكانت عرجاء وطبعاً صورها موجودة في التراجم. بالنسبة إلينا على الأقل من منظورنا ليست ذات جمال، بالعكس هي أقرب بكثير القبح. أحبها جداً، أعظم حب في حياتي. أمه قالت له بالحري أنت ستقضي على، أنا سأموت يا بني، اقترانك بهذه الفتاة سيقتلني. قال لها ماذا أفعل؟ يعز علي جدا لكنني أحبها، لن أتركها من أجلك يا أمي. شو أنا سأحب أمر من أمي؟ أحب وأكره كما أحب وأكره، ما فيه. هذا أينشتاين. لذلك أينشتاين واضع النسبيتين والفيزياء العظيم، أعظم يقال عقل فيزيائي عبر العصور. استفتاء، حصل استفتاء ثبت أنه أعظم عقل فيزيائي باستفتاء العلماء أنفسهم. هذا الرجل أيها الإخوة يقول في آخر حياته، يقول ما هي الأنا؟ كله تحس أنا أنا أنا أنا، ما هي الأنا؟ وهم بصري للواقع، توهم بصري للواقع، تزييف لكل شيء الأنا هذه. شوف إنسان عظيم عميق جدا أينشتاين، ولذلك كان عبقريا، رأى ما لم يره أحد سواه في العالم. أينشتاين يقول أيها الإخوة للأسف يتحدثون عن إنجازاتي ونظرياتي وفلسفتي وعن كل شيء ليس هو أنا. كان مش أنا هذا، هي يعني النسبية العامة والخاصة، هذا كلام فارغ، مش أنا أنا، أنا شيء مختلف عن هذا. عظمة عظمة، شيء يقشعر له البدن، عكسنا تماما. الآن تجد شيخا، عفوا، شخصا ذا حيثية، وإذا نزعت عنه لقبه غضب، وقد يعرب عن هذا الغضب. حدثني أحدهم وبملاحظة ثاقبة وأنا وافقته، قال لي أنا كنت أحب فلاناً وأحترمه لسمعته، ولكن لاحظت منه مرة شيئاً لم أعد أحترمه. قلت له ما هو؟ قال دعي إلى مسجد، وطبعاً احتفل الناس به في بلدة أخرى احتفال عظيماً، الدكتور فلان، وجاء الناس بالألوف، واكتظ المسجد فهو كثيف من الزحام، ووضع له كرسي كبير مزركش وجلس. قال لكن ما ذنب الكرسي وما ذنب المضيفين؟ هو سمين جدا الرجل، الله يزيده من خير ونعمته، سمين الرجل. فحين جلس ضاق عنه الكرسي، فقال غضب غضبا شديدا، وبدل أن يأخذ في الموعظة في الدرس العلمي يعلم نستفيد، جعل يصرخ بأعلى الصوت في الميكروفون كلام يعني بمعنى أنه هذا يعني لا يليق وكيف تجرؤون يعني بمعنى كانوا يقول قلة أدب احتقرتموني لم توقروني لماذا أتيتم بهذا الكرسي شيء رهيب جدا يا أخي هذا يدل على عدم نضج في الشخصية أيها الإخوة وعلى تماهٍ مطلق مع أشياء زائفة ليست هي إيه الذات الحقيقية لا أبدا يا أخي لا هو جسمي أنا ولا طولي ولا عرضي ولا جمالي ولا صوتي ولا ألقابي ولا علمي ولا أفكاري ولا ردود أفعالي ليست هذه أنا أنا شيء أعمق من هذا كله وأعمق من الدور إياك أن تقع ضحية الدور الرول يقول لك الأدوار تلعب دور ابن هذا دور دور أب دور أم دور زوج دور زوجة دور طبيب مهندس شيخ واعظ عالم سياسي هذه أدوار كلها الدور ليس أنت إياك أن تغرق في دورك وتظن أن هذا الدور كل شيء بعض الناس يلعب دور موظف وحين يحال على التقاعد يكتئب وبعضهم ينتحر بعضهم يموت بعضهم يصاب باكتئاب لن يموت ويعجل حتى إيه بموته من الاكتئاب ديبرشن رهيب لأنه أصبح خلاص كأنه يوزلس يعني غير قابل للانتفاع به غير نافع هذا لأنه ما عاد يشتغل موظفا شو هذا؟ أنت موظف؟ الكائن المعظم هذا هو موظف؟ كان هذا الموظف يمكن أن يلعب دور إيه؟ دور رئيس جمهورية دور سفير دور غفير دور طبيب مهندس دور أي شيء آخر أنت أكبر من كل دور تلعبه ولعبته وليس كذلك؟ لكن انتبهوا نعود قضية معقدة اسمحوا لي الوقت أدركنا العصر الآن ما في عشر دقائق الذي لا يعيش أنا الحقيقية يا إخواني ولا يعبر عنها بحرية انفعالية ويستجيب لها ويحسن الإصغاء والإصاخ لها لصوت أنا الداخلية كما قلت لكم يعيش زائفا ومزيفا ومزيفا ممثل فاشل ويصاب بخيبات وانكسارات وفشل دائم رغم ما قد يظهر على الساحة وعلى السطح من نجاحاته حقق نجاحات وشهادات وأموال وأشياء كل هذا فشل لأنك لم تعرف نفسك ولن تكون الشخص السعيد ولا الشخص الملآن ولن تجرب الطمأنينة والهناء يا إخواني أبداً أنت أكبر من كل ما ذكرنا عفوا من كل إيه؟ ما ذكرنا من كل ما ذكرنا افهم هذا المعنى وحاول حاول أن تصل المسألة صعبة ليست سهلة بالكامل حاول أن تصل إلى لحظة الوعي بالوهم كيف يعني؟ أن تدرك في لحظة ما حاول أن هذه الأنا مجرد وهم إذا أدركت أنها وهم تتبخر مباشرة خلاص ستعاين الحقيقة لماذا؟ يعني موت الأنا الوهمية الزائفة المزيفة في ماذا؟ في إدراك وهميتها حين تشعر أنني لست لقبي ما تقولش أكبر هانتبه تتورط أكثر أنا أكبر من لقبي ما تتورط في وهم أكبر أنت لسه لا لا مش حكاية أكبر أنا لست لقبي أنا لست علمي لست أفكاري لست شخصي لست بدلتي لست سيارتي لست زوجتي لست أولادي لست دوري في المجتمع أنا شيء مختلف عن هذا يا أخي هذه أشياء هكذا قدر رباني واتفاقات حصلت وكان يمكن ألا تحصل على هذا النحو وأنا شيء آخر أعمق وأكثر اشتباكاً الواعظ مثل المسكين في ناس هكذا يتورطون في لعب دور واعظ يطلع يعظ الناس على المنابر يتورط في ممهات نفسه بالواعظية أنه واعظ ولذلك حتى في كلامه في مرارة غريبة دائماً لماذا؟ لأن الواعظ يكفي لإصلاح المجتمع هو الأقل إصلاحاً للمجتمعات والأفراد الواعظ الأقل على الإطلاق ويشعر بخيبة أنه يفشل لكن أيضاً هو راض يمارس رغم هذه الخيبات يمارس الواعظ إلى أن يموت ويحرص على أن يمارس اليوم في البلاد العربية في ربيع الثورات يحصل اقتتال على المنابر وضرب ضرب ناس كذا أنا اللي أخطب في العيد هذا حصل في أكثر من دولة لماذا يا رجل؟ السعيد من كفي بغيره وش هالدور هذا يعني الجميل جداً أن تحظ الناس وتتكلم مش جميل وخاصة ما عندك شيء حقيقي تعطيه للناس شيء يبارك حياتهم يثمرها ما عندك ولسه تضرب عشان هيك يضربوا لأنه ما عنده شيء حقيقي ولا كان ما إيه ما ضرب ولا انضرب إيه على هذا الدور السخيف فهذا المسكين خفض نفسه خفض نفسه مش لعب دور خفض نفسه إلى مجرد واعظ أنت أكبر من هذا بكثير أنت إنسان مش مجرد واعظ وكان يمكن أن تلعب إيه ألف دور آخر وأنت أكبر من ألف دور أيضا تبقى باستمرار أنت غير ألف دور لكن هو خفض نفسه وبديهن أننا ندرك أن الحياة أكبر من مجرد مواعظ الحياة أطول وأعرض وأعمق وأكثر تركبا وتعقيدا من المواعظ للأسف نحن كجمهور أيضا نورط هذا المسكين ونجني على أنا على ذاتيته بأن نقبل أن يلعب هذا الدور ونطلب منه دائما أن يلعبه درس يا مولانا زيدنا درس في كذا حدثنا في كذا بنورطه بزيادة وبعدين إيه نتورط نحن في لعب دور مين الموعوظين الخطاة التائبين طالبي الصلاح والإصلاح بسماع المواعظ والله وهل هذا ينجح ومتى نجح؟ نسمع مواعظ من 20 سنة وأخلاقنا كما هي ولسه بنكذب على حالنا وحريصين جدا على ليس هذا. كان يجب أن نفهم أن هذا الوعظ يمكن أن يشير فقط إلى حلول لكنه ليس الحلول، كما يقول البوذيون الأصبع التي تشير إلى القمر تشير إليه ولكن حتما ليست هي القمر. انتبهوا، القمر شيء والأصبع شيء، وممكن يشار بدل الأصبع بخشبة وبأي شيء آخر وباللفظ كمان ذاك القمر، ولا مش صحيح؟ إيه هذا هو، لكن نحن يعني لا ندرك هذا فنتورط في هذا الدور دون أن ندرك أيضا، وهذا بديه أن يدرك دون أن ندرك أن مشاكل الحياة وأزماتها أكثر تعقيدا واشتباكا من أن تسوى وتحل بمجرد مواعظ. المشاكل ما تحل، كم أرثي ها وكم أستغرب من أب وأم وقد يكون مثقفا ولا يعني شخصا له وجاهة يأتي يتوسل إلى عالم وإلى واعظ أن يصلح ابنه بإعطاء درس عن الموضوع الفلاني. غريب جدا، يخرج من المتعلم وهذا سيصلح ابنك في 20 من عمره بموعظة. أكثر الأمر أكثر تعقيدا واشتباكا من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الناس كأسنان المشط، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو إسحاق الشيرازي ينزل ضيفا مرة على شاه الملك، نظام الملك عفوا، الوزير السلجوقي، يقدم له طعام العشاء بيده ويصب عليه الماء خادم من الخدام ثم يناوله نظام الملك البشكير كما يقال الفوطة لكي فيقول له بارك الله فيك، ومن قبل قال للخادم بارك الله فيك، يقول من يعذرني من الشيخ أبي إسحاق، قدمت له الفوطة بيدي فقال بارك الله فيك، قدمها الخادم قال بارك الله فيك. أنا أقول لكم الشيخ أبو إسحاق وأمثاله هم بشر عارفون وجدوا أنفسهم الحقيقية، تساوى البشر أمامهم، الرئيس والمرؤوس، ما في تزييف، ما في تمثيل، ما في ارتعاد قدام رئيس، قدام عالم، قدام شيخ، ما في، كلنا سواسية، في أدب، في احترام، أنزلوا الناس منازلهم. الراهب كاسان في بوذية زن يخرج مرة ليشيع جنازة ويقف ينتظر مع تلاميذه، في اليوم التالي يجمع تلاميذه يقول لهم أنا مستقيل، لم أجدني مؤهلاً للعب دور أو لأداء دور معلم. لماذا يا أستاذنا كاسان؟ قال بالأمس وأنا أنتظر رئيس البلدة والذوات والأعيان شعرت بتعرق في راحتي، هذا التعرق لا يحصل إزاء الناس العاديين، لست معلماً، لم أصل إلى هذه الدرجة. شوف الناس أصحاب العمق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.